في قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الآية في سورة الكهف. من هم الذين غلبوا على أمرهم وما صفتهم؟ أصحاب الشأن، هم أصحاب الشأن الحكام مثلا، الولاة والحكام. يعني إذا أرادوا أمرا فعلوه، هذا غلبوا، هذا غلبوا على أمرهم. أي يعني غلبوا على أمرهم، الضمير في أمرهم للرعية. نعم. والولاة إذا أرادوا لا يتخذ بقصد تعظيمهم وإجلالهم. نعم صحيح.